بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. كبجمتوت هردفتوت سقنتهي كقرآن بكم جرت نتنجين ربي سنالك بسلين جدا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سنتان سؤال سقنتان كأنك هرآ سجنتان إيكا قرآن سورة النساء آية قرة قرة جلقبة نهم دا والربو والربو هاتو ربنا هاتافزو آية تون الرانتا هفل أنه وهن آية فرائبا تاتيف هل قاد برتكي ستي وهن فرائد تررأو واهدو قرى واجهة تربة إراد البنية دا برسيني جرى أما انتنا أكاتا اتقالا أسيتي آياني كدورة دبرتيتي نوف دبتي أكاتا إتي فروعا في أصول إتي والآلة نجيجو أكاتا إتي إلمان أبا أفيد آلة أكاتا إتي هذا أبان إلمان أفيد آلة سنو دبتي آياني أسيتي وان آية أما دورة دبرتي للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون أجيو سنكيتتي وان ولدتك أبامي دبرتن أسيت تفصيل إسان أكانت إسان اتدالا نمن تقمال فرأت وكك أبو نمن إيرام مال أرغت دبرتي يوته مال أرغت أبا مال أرغت هاتي مال أرغت إلمي هو مال أرغت جيتشو آياتون أسيت نوحاسي تي ورى بوار ربو فتر ربنا هاتاسو درسين تينا كنيتون جلق أبا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يوصيكم الله في أولادكم دبرتينا كان جدا يوصيكم الله ربي إسنيف دام جدا تكاهو إسن أجج في أولادكم جتون أي في شأن ميراث أولادكم أكاتا تعلم يا إلمان كيستني كيستي ربي إسنيف دام أكنا يتون دبين توني ون دام ستاتي دبي ججبا جبس ساتيك أبد أجد شولا في وني دام ستاتيس أهم يا إسين أبدوف يوصيكم الله ربي إسين الدام هاي كون إسين أجاجا أكنا دلقت إسين أجاجا جبس سي إسين الدام هي جت دلقة سن أك إسين دلقة أول كتان أك جبا جبس سي إسين رد إسين الدام هي جت دال إنسا إلمان كيسني كيسك آية تنسابان نزول إسيدا ولما أني واحد دور رادبة تاني سبب قصة بنات سعد الرتبوته كولي النجرة قصة جابر الرتبوته كولي النجرة كبيران لك كتابا تفسيرها سوهد دوما مرتو ولما أني تجلا يسين ايقو موان كنهن دنو أرقم بودا بوته كنافو كقصة سعد جلي اللين دبين سنما بودوان سين آيان لكفتير جوابا سنين لي تهو إمدان دي تجرا مرد ربين آية نوبوسة حكمي فرائضا نوفهيم أكت قودة دوبا كمت قودة كاك ربين نور آمسون كربين اتنو أججي جبيسين اتن آمسون مي أكمي جنان للذكر مثل حظ الأنثيين للذكرين كوني خبر مقدمة جانجار مجرور يكون مثل حظ الأنثيين مثل كوني مبتدا فكاتا قودا دبرتي لما كائن للذكر يجا إلما ديرات قد هذا فكاتا قودا دبرتي لما إلما ديرات قد إلمي ديراتك وان إن أرغته غاف أباني سادو إيه يو إسافي ديرافي دربة ديسي أبان برادو إيه ديرات برتي ديسي مجاتك ومجاتي تكيو ديسي دنيا بكم صديق وداني كديرا هر كلمة فوداتي إسي نركتك هورتي ويتكانا ديرتي كمال فوداتي ري مثل حظ الأنثيين فكاتا كودا دبرتين لما في لافو دتو فلاتي ويتين هر كلام فلاتي فين هر كتو فلاتو كونيو واني نمتتش ايفي ديرا في دبرتي والكيستاي يو ديرا في دبرتي والكيستاهن علم ديرا هر كلام ارغتا دبرتين هر كتو ارغتي هدوما تولي أكسمت العالم. فإن كنا نساء يو أن إني إيس كن دبرتي قفتات ورى أبا في الآل الأف إيها تكون دبرتي ما قف يوتات كإلم إيرا برنجر وبليس ثانية جودة فوق أثنتين لكويس إساني لما قلته لما في لما أول اللي كان مكيس تجرا كاتاين دبنا دبرتي قفتهني لكويس إساني لما في لما قلته فلهن ثلثا ما ترك دبرتي لما قلتا تسنيف دبرتي لما في لما قلتا تسنيف ثلث ما ترك هر كلمة وانم تجد ايه تجراف هر كلمة وانم تجد ايه تجراف وانم تجد ايه كان بكثري تقودني هر كلمة دبرتي تنا فلتي ابدان قودم اذن المان نم تجد ايه المان نم تجد ايه دبرتي قفيوتاتي دبرتي سن لكويس إتي لما يوتي تكا سدي أفر كدن دي دم اللي يوتاتي ون إسين أبا إساني كنرى تكا هاد إساني كنرى آلا مالي ثلثا ما ترك هر كلمة وان مديسيتي وان مديسر هر كلمة جرت الآلا آيان فوق أثنتين جتي lama maaliin keessa seentee yoo ka jedhamu taate fowqaa kana haasawa hedduutu irratti deema ulamaa biratti marattu qur'aana keessa wanni zaa'ida tahe hin jiru isiin zaa'idaa miti faa'idaa dhufteef qabdi jedhaan faa'idaan isiin dhufteef dubartiin haguma feetellee heddummaattu ilmaan mayyitaa kun dubartii qofa taate lakkoysi isii haguma fedhellee heddummaatu نسيب نجران إذا أمجدتو غرسي سودافي هد من إسي لما قلتاتي هقم فيت اللي هد ماتو نسيب نساني هر كلمة كنرن إذا أمو هر كلمة أرغت جنة هر كلمة كنرن قون إسي إذا أمي كنا أول أرغت تنجيرو جتو لما جتو هو مالتو اتك أجيل جهاد دليل يوجدن ربين كانت أنسي أكجرو فإن كانت واحدة يو وني نمتج إيسسون إن تلت سكتي قفتات فإن كانت واحدة إسين آلو فديمت تأبان إسيدو تكهات إسيدو تسون تكتي قفيوتات فلها النصف إسيت أف والكت أوان أبان إسيت أكهات إسيت إسيني تجراف جتشا والكت أرغت دنيا إساني إرى تكتي قفا يوتاتي ويتا كان أما آياني واسا دي نوهمت للذكر مثل حظ الأنثيين يجو كيستي يو إلمان نم تجدو إير إيرا في دبرتي والكيس جراتا ديرتي هر كلمة دبرتي نر كتوكو جتشو كسنتي أنو كيستي فإن كنا نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك جتو كيستي يو دبرتي قفتاتي كئير تبير انجر لما تكالما أول يو تاتي وان إسان إسان الرهر كالما أرغتي دنيا إسا بك نمت كدو إيه بك سدي كاني وان بك كالما فلتي جولين دبرتين تنادان قودم تجتو يو وان إني إسان إنتل متكتي تاتي هو انت لم تكتي الراديو يا ابا intalti takkitti intun maal argatti walqixa horii isaa argatti jechuun nisfii argatti. Duuba daliilli nuti barbaaduuf deemnu lama jechuu barbaaduuf deemna. Takkitti nisfii argatti jechuu kana mafhumni isaa jedhan daliilli dubartii yoo lama taate re'aayanni fooqatana teenetu waan lamaa olii dubbattee laman dubbanne yoo jenne yoo lama taate sulusaan argatti jechuu daliilli mafhuma aayata kanaati. Wa in kaanat waaxidatan falahan nisfu jechuun mafhumni isaa yoo lama taate nisfii miti waan biraa argatti jechuu kenna. Yoo lama taate ree takkitti nisfii argatti nisfii kanatti ta biraa asii da'uun hin ta'u akka san ulamaan haa jedhan hatta Ibn Abbaas irraa illee haa naqqalamullee takka nisfii argatti takka yoo taate nisfii argatti jennee nisfii takkaaf sabachiifne ta biraallee asii daanee nisfii masan argatti jechuun hin ta'u. Mafhumni takkatti nisfii argatti jechuudha gaafa lama taate nisfii sanii miti sanirraa ol hiixi jechuu kenna. Wayita sanirraa ol hiixi jechuu kennu wanni dubartiin abbaa ofii irraa argattu shar'ii keessatti wanni dhufee jiru waa lama qofa yoo dubartii qofa taate. Yoo takka taate nisfii argatu. Yoo san hin tahin sulusaana harka lama argatu lamaan kana malee fardiin isiin jiru faraayida keessatti. Lamaan kana malee wanni abbaa irraa dhaaltu yoo dhiirti bira hin jiraatiin takkaa nisfii argatu yoo takka taate yookaan sulusaana argatu. Maarree isiin lama sulusaana argatti jechuu irratti qajeelcha mafhumni aayata kanaati. Takka lammata aayanni aakhiratti dhuftu obboleeyyan shaqiiqaaf obboleeyyan abbaan tahan ka dubbattu maal jetti? Obboleeyyan sun achitti waitti wal dhaalan nassii sariihaan فإن كانت سنتين فلهما الثلثان مما ترك أبوليان سن يو لما تاتي أبوليان لما كبير كبير انجر أبولي سأفي كالآلة يو تاتي دبرتين أبولي تين لما أبولي سأفي يو كالآلة تاتي ثلثان أرجتني جتة نفسي سريحا أبولي تين لما فآياني ثلثان كنيتي duuba wayita as deebi'anii ilaalan wayita obboleettiin lama obboleessa ofii irraa sulusaana argattu intalti namticha du'ee abbaa ofii irraa sulusaana isiin lama yoo taate sulusaana argatu minbaafi oolaa jedhan maaliif isitu irra namticha du'eetti dhiyaata isiin ilmoo namticha du'eeti obboleeyyan ree obboleeyyummaatu walitti qabee malee abbaa fi obboleeyyummaan abba turee irra aqraba. Waan kana taheef wayita ta obboleeyyaniitu akkana argattu abbaa ofiirraa akkas argatuun baabi oolaa kunilleen isiin lama yoo taate sulusaana argatte jechuu irratti qajeelcha. Kuni sanirratti qiyaasa taha jedhan ulamaanii wayita jedhan. Sadaffaan hadiisa durba lamaan sa'aati. Hadiisa durba lamaan sa'aati keessatti rasuulli sallallahu alaihi wasallam hadiifni sahiha albaaniillee sahiha jedheeni sa'ad wayita du'u durba lamaafi haadha isaaniitiifi haadha ijoollee isaanii jechuudha niitii sa'aati haadha ilmaan durba san lamaanii abbeeraa ijoollee isaanii dhiisee biraa du'e. Wayita murtii godhan rasuulli egaa ayyaanni tuni buute abbeeraa isaanii kanatti erganii haadhaa sumuna keessaa kenni waan ijoolleen far'iin waarisni waan jiruuf durba lamaanii sulusaana kenni waan hafe ati fudhadhu jedhanii maarree wayita kana durbi lama sulusaana argatti jechuudha. Akkanatti daliilli sadeen kun itti qajeelchaa jedhan baarakallahu fiikum. Asitti ammas rabbii yoo ديرا في دبرتين ولينجراتا للذكر مثل حظ الأنثيين جدين وهمي يو دبرتين تكتي قفتا تنسي أرغتين وهمي يو دبرتين لما في لما قلتات ثلثان أرغتي جدشو نوهمي يو ديرا قفتا تهو مالك دبتور أبي ديرا قفيوتات ديرا تقوش قفة ديسي يودي تكاديرا لما سدي أفر قدان ديسي يودي ديرا قفة دبتور أبون كوني أسيدي دبتور أبون كون نمما إساني اتوافا لمون جرو جري دنيا ما تمان كافة جدشو تكاديرا سجا كان فأسفا بالنفس واني جران جرانيف كان في جميع ما لا تجركن علم إيرا تقوشت هنا هدوت هنا يو جرات الدنيا نممان جرت فلمون جرو دنيا جرو مكة فتيتو داغ واني قودة هغانا فردا هغانا فردا جراني فون جرو جتشو تهي جرا معنا بيكم سيكم ربي كينا دوبا كانت آنسي ربي مال نوهما يجا إكتي إلمان أبا أفي آل النوهيم بودا ولي أبويه جدا أبا نم تتشدو إيتي مقام الرابي كم يتعمل نم تتشدو إيه أبا إساتي جدا أرى كدو إيه إلما أبا في هذا إلما أفي آلو ديما هاگر يفو كدبنو كدو أبا تكا هذا إلمان تجرى دالو ديما أما أكا إتي أصول لفروع دالا نهمو ديما ولي أبويه هذا في أبا إساتي هذا في أبا نمتشدو إيتيف لكل واحد منهما تكتكو جرى لما نرى تهيتيفو لكل واحد من كل أبويه جدته كان الرا بدل جد أن بإعادة العامل جاري كان الحرف جري لكل تيت ثان أكما لأبويه جدته حرف ثان دي بسو الأولي سن الرا بدل هذا أبا إسا لمانيف تكو تكو جر لماني الرا تهيتيفو السدس حرك جهيسو تجرا مما ترك وان لم تتشد ايدي في سنرة ان كان له ولد يو المون اساف جرات كان يتون يو كأي علم دو إيه. علم كو يو وفيفو علمو قبات علمو في دالي قبا تو في ارغتي قبا هذا فبان ساكم مال آل جنان ولأبويه لكل واحد منهما تكو تكو جرى لمان الراته يتيفو لكل واحد منهما انكو واني رفيف سدوس والاتفو الاتان اكتا جتشون هم فهم امنير هات اللي سدوس كوب اما فراتي ابان لين هرك جهيز سوسان كوب اما فراتا يتشوه مراف لفتجان لكل واحد منهما السدوس السدوس مفتدى دا لأبويه في لكل واحد منهما انكوني خبر جراتي جان خبر السدس كائن لأبويه السدس كائن لكل واحد منهما كجوتي دوبو يتكنا جنو هذا أبان إلما أفي إرّا تكا إنت لأفي إرّا والنسان لالن يو إسين إلموك أباتي تكا هات اللين أبان لين سودوسا سودوسا هرك جهيسو هرك جهيسو الرارقة تك فإن لم يكن له ولد يو لم تتشد يكون إلمون قباتين يو إلمون إساف انتهين إلمون قبو وورثه أبواه يو إلمون قباتو تبي أبما لمان دالي أبما في هاتي دالتي فإن لم يكن له ولد يؤسى إلمون تهود أبدي وورثه أبواه هاد ما في أبان دالتي فلأمه الثلث هاد إساتي فاركس دي سوت تجير جدا على ساتي حركة اليد صوت تجرى. علمي دو ايه؟ علمي دو يكوني نما فوق ده المو قبو ميتي المو قبو ايه اني المو قباتين هاد وما في أبطو دال جارتين جرات تولي وما ركون قبو ربو في فرطيتو ما كيساباتي ايه اني المو قباتين دنيا إساتنا يوني تنجرات نيتي داف حق إيشي كيساكن ناني دنيا إساتنا هاد وما في أبا كانت دال هاد وما في أبطو دال يو إني المو قباتين المونتون ديرا هاتاتو دربا هاتاتو تقم المو مقباتو دا دنيا جرم لمان تدالا جر لمان كميت الدان فرطان جر لمان كميت الدان فرطان أبا في هاتي كميت الدان فرطان جنان فلأمه الثلث هاتي هرك سدي سوفرت أبان هرك لام فرطة أبان كلام فرطة هاتي هرك سدي سوفرت هذا دبنا ونها في أبا ما في جت ونها في أبا ما في طيب كل اللي شرطي كبهاتي هرك سدي سوفرت ونكون فإن كان له إخوة يونم تجد يكون أبولي ينقباتي فلأن أمه السدس هذا إساتي فرق جهيسو تجي رجلا سلسة غافة إسين أرغدت غافة إلم إسي كدو يكون تكا إن تلت إسي تدو تتون إلمو في ألت انقامن إلمو انقبت أبولي يلا ما في سده اللي انقبت أبولي ستو كوچوته ومن ضرر لما في لما أول هذا نهاد جبان ما تم إني أبوليان لما لما تقو كنتين لما تكا سدي أبوليان كن شكيك تهنو أبوليان أبان تهن تهنو أبوليان أمها تهني أبوليان يونم قربان دو يكون أبوليان قباتي هاتي سلوس هرك سديس وارغتو كان الرا نسفيسان اتقدي بدي بيتي harka jehe soti tijechu tayib obboleyan kun hinta la mawan hada tan hajjabani hajba nuksani wan isan hajjabani hinta la mo hinta la nille kaman dalle hada tan sulusar harka sadis orgatur harka jehe soti tisi gadibu sani jechu ikhwan kunille jamin yawm arraka يو لما تهان نهجبان يو تو كتهي هادا نهجبو سلوس أرغتو إرى ماري شرطين كون باب فرائدة كيستي تيك قادتي حاسوا ما أكا ما ستي قرآن دبتتي هاتي سلوس أرغتو شرطين درا علم إسي كدو علم وقباتو ربو لما تا علم إسي كدو يكون أبوليا لما تكاسدي قباتو ربو ديرة تاتو دبرتي تاتو أبوليا لما تكا لما أول قباتو ربو يو إني إلما قباتي سدوس أولا تدابتي يو إني أماس أبولي ينك أباتي سدوس تدابتي سدوس أرى يو إني إلما قباتي يو أبولي ين لما أول لما في لما أول ينك أباتي سدوس الآلتي حركة بيسو من بعد وصية يوصي بها أو دين قولني أمان تانا أكنتي قولني إسن غرسي إفن كن ega wasiyati yusi biha wasiyasan kadamati isisan kadamati wasiyasan kaini damati wan akana akana na goda jedi wan inni damati ega ke saba san boda akana tikodan au deinim takka mo deini isar jirtu ega ke saba san boda akana tikodan qonni faraida ega wan inni damati dunyan hagana أكنا ناقدا وسيان سلسة ألترون قبضو سلسة قديته وارث أفتهون قبضو شرط إلا ما كان جنة نمتج وادامتو هرك سديس الدنيا إساتي أول آمتو دنده أتشيقته تبريدا الثلث والثلث كثير يا رسول صلى الله عليه وسلم سلسة دامتو سلسة نسلون قدتي جان كان الرا سنيقته برباتي فيتو يو سلسة برترتي سلسة تقدي بس يو ورسان جالتي مالي كنافو شرطي وسيا سلوسا غدي سلوسا في سلوسا قلته دبو لما تنمت كالالو فته دبو قصو أباك يا فغانا دامي علمك يا فغانا دامي جدين تو وسيا ننكي فلمتو كنافو شرطي سلما يوبو تتي وسيان إساك يسابه قبض يوسف فراني قودم دينين إسر جرتولي أكا تفصيل إسي هل قادة برتكيسة تهاسوي نتي إراك فلمو قبضي جيجو ترتيب سني رب انتو بمال جرا ستي آباؤكم وأبناؤكم أبوتك هيسن كأكنت هذا لنجن كنا في وأبناؤكم إلمان كيسن اللي كأكنت هذا لنجن إسني في من كنا لا تدرونهم بيتا إسنين كن أيهم أقرب لكم نفعا إسان كيسا كم تؤر إيو جتشو إسني كنا في بؤاك أبينتي كم تؤر نفعي إسني كبا دنيت اللي كم تؤر نفعي إسني كبا آخرت اللي جتشو إسنين كن هم بيتاني أكما نتقودا إسنين جنة كانت تقودا جتشا بيكم سيكنا إسن برنجير ربين نتبيك جدكنا وقد جعل الله تعالى قسمة الميراث على هذا أكما دبتا كانت إسنين قد ما لي في جنة لأنكم لا تدرون من الآباء والأبناء أقرب لكم نفعا في الدنيا والآخرة أبوتا كيسان كانت هاد آلان جنة كانا في إلمان كانت هاد آلان جنة كانا كم تؤربوا آيسيني كبا ربي تقول جمالي إسنين بيتا فقد يظن الميت نم تجد يكون سهول نمالا بأحد ورثته خيرا نم تنال كانا كانت خيري كبا جدي فيعطيه المال كله دنيا هم دكينو في النمالا أو يظن به شرا فيهرمه منه تكانم لكم بدا جدي دنيا سرقته نمالا وقد يكون الحال خلاف ذلك دبين اك اني ادي سنتو ربون ملت كيس ام بيكو ريني ظاهره كان وان ميلالو كان ربين كان كم تو الربو اي سيني قبانو تو بيكا اكو منو تجن كان تقودا علماء يتدبتن وان بكي مالقا تنما ولول تشيفتوف اكنم كيزت اجتهاد قدي اكنوي جدي ملن دويني ربين وفي قودي في تجلال اكتنمني حركة تنسينس في نيجا ما الجد دوبا ما لسنة تانسي فريضة من الله حالة درك اما تاتين جيجا رب الرا اكا كانت قودو درك اما ربي كيسان الراته قبروت اساء الرتيجو ان الله كان عليما ربين اكام بيكاته وانسن دليدا هنده حكيما اوغي سوا هنده بكملتو كان وهن ده بقى في مال تكاو تهي كنافو بقى في مال تكاو يكم انك اي كانت تجالة داتي دلقا جيتا كوني اكتت المان ابا وفيد آلان اكتت ابا في هات المان وفيد تدالان كانت انسي اكتت ارساني تي والآلاني في اكتت ابليان هادا والآلان ابليان هادا انتهي دالان نفدب بدا ولكم لسو ما ترك ازواجكم اسن امتا ايراتي في جنة يا والرديرا ولكم إسنيف ورد إراكنا كن اللي جار مجرور خبر نصف مبتدادا نصف ما ترك أزواجكم والكن وان دبرتين تيسن ديف تي كائن لكم إسنيف تهاد أيجا إسنيف تهاد والكن وان دبرتين تيسن ديف تي إن لم يكن لهن ولد يو إسين المونك أباتين يو إسين المونك أباتين المون سنديرة تاتو دبرتي تاتو تأسين الرعار قد تاتو تنام براء الرعار قد تاتو يجو شرط إيمت سر رعار قدون إلمو مقباتو مليسي فإن كان لهن ولد يو إسيد آف إلمون تاتي إسين إلمو قبات أقوام جنتان إلمون إيرا تاتو دبرتي تاتو سر رعار تاتو نبراء الرعار تاتو فلكم الربع إسيني فرق أفريسو تجرى مما تركنا وان إسين ديفتر وان دبرتين تيسان ديفتر من بعد وصية إيه قدامة ساتي يوصين بها إسيسا قدامة أو دين تكا إيه لقاء إسان الرجل الرباسة نجتشو كل فرائداته كدبرتي تهي كان تهي إيه وصية جر قدامة كيسا باسني إيه أمس دين الرجل الرباسني فرائدة سينيكا دنيا أما ست مال نوهما لهم لما نوهما ديرسني تي إساء الرواني ندالو وعلى مقفة يو إسين المونك أباتين والقيت الدنيا إسيد أهلا إيرسي نيتين سايو دودي يو إسين إلمون قباتين والقيت الدنيا إسيدا إسا تفولتا يو إسين إلمون قبات الدنيا إسي بك أفرت كاياني وان بك توكو إسا تفولتا هذا نمون إسين إني إسر رادا ولكم ولكم جتشو أسيت دبتا ميكان الرا علماء نعم اللي والنسان دليل قرأتا لامي لكم جتتوني لامي ملكياتي وان هنا الأورفتا جتشو دا والكتا وان دبرتين تيسان إفتي إسنين كوني هن أورفتا جتشو دا معنان كوني ملكيات النتي نمتتشي وادالو بلساته قباه مالي ويتجد أنين قبر وامن لكون دنده قبر ننو دنيا دا وامن لكون دنده نمني ميراث دالو نمني وارثني حريته شرطي دا كان أفو شرطي حلقة دبرت كيستي عزيني كيستي موانع إرثي إرى واني دالو نمدو قرر أرقو قبرته رجن قبر وتهن دالو مالي فين دال لدي وامن لكون دنده أسيتي هم ملك تنجدا وان دالما ينفر التنكن هم ملك تنجدا كان الروان نفور أمي نمني دالو نما واملك تهوك أبايتون حري تهوك أبايت جعل ما ناني ساتي جدا طيب وان إني ويتنيتين دوت إسر دالو بيني تكا والكتا دنيا إسيتي يو إسين المون قباتين تكا أركا فريسو دنيا إسيتي يو إسين المون قباتي isii no yoo dhiirsi du'e maal laalti walahunna rubucu niitiwwan teessansaniif harka afreessootu jira jedha walahunna dubartii teessansaniif ni jira yoo isin duutan yoo ka dhiirsaa kun du'e arrubucu mimmaa taraktum harki afreessu waan isin dhiiftanirra duniyaa isin dhiiftanirra harka afreessu argatti duniyaa teessan bakka afuri qoodanii waan bakka takka argatti إن لم يكن لكم ولد يو إسن ورد إيراك ناف إلمان انتهن يو إسن إلمان انقباتن إلمان كان إسر راقباتنو تبراء راقباتنو إلمو مقباتو لون العالم فإن كان لكم ولد يو إسن إلمو قباتن يو إلمو إسن إفتات فلهن الثمن مما تركتم إسي سنيف هرك سدي تفات تجروان إسن إفتن الرا دنيا تيسن بك سدي تتك ودنيت وان بك تكوف رتين يو إسن إلمو قباتن وإذا كان مارد يو إيرسي دوئي نيتين إسا هما لما إسا رادالتي والام تكا دنيا إسا بك أفرتكا يعني وان بك تكا فلاتو كوني قاف إني إلمان هنك أغني إسر راتهينا إلمان سن كبرا راتهينا ديرتهينا دورتي تهينا تكا مو دنيا إسا بك سديتي تكا يعني وان بك تكا فلاتو قاف إني إلمان قبات إلمان كن ديرتهينا دورتي تهينا إسر راتهينا كبرا رارغتينا يون إلمان قباتي دنيا سبب كسديت كودني عم بعثك كافر تيجي قوني بيرساف نيتي نا كم ربنا كانوا من بعد وصية توصون بها أو دين كوني مرتك أكنتك أو دمك أما هم نكنتي إيجاد أمس إسن دامت تنك سبا سنبوداه إيجاد دين إسن الرجل تك سبا سنبوداه حتى أنسي هما في مريم مس وإن كان رجل يورث كلالة وإن كان رجل جتون كن كان كن تام يعني وإن وجد رجل يو أرجى من أمتيتي رجل يمكن فاعل متى كارا إذا كان تام مال جني معنى وجد جتوتي إن وجد رجل جتوم يو نمتيتي توك أرجى من نمتيتي دويكم وإن كان رجل نمتشي يوته يوارغمي يورث كلالة كدالم يوته كلالة كدالم كلالة كان دوما جلاني اللي انفسر ورغريني معنى كلالة جتشو نم هذا أبان قبني كإلمان قبني كناف دوما جلاني دوما جلاني دندو ما يتشا كغما غما نالي إلمان اللي انقبو هذا أبان اللي انقبو غرم رانو هما يتنجتان جتشا خلالا يجون نما هذا أبانك أبني نما إلمان سنك أبني ما ليس له والد ولا ولد

ورد قالوا كان كركف نجتة وسياسني وسياسنين ركسا كان تهي ورد قالوا كان كأن تكون وصية بأكثر من الثلث أك وصية نساء ثلثة قلته فا يو ثلثة أقول لما تسار ركسوا وصية من الله كل أمس رب الراته ربي تؤك كانت إسن تدامي إسن التجابيس إسن التواجب أقول إجتشا والله عليم حليم ربي بيك هذا وان إسن دلي دن اللي بيك هذا حليم أبسا دلي دا يو إسن بلي إسن اللي إسن هنك أبو ددهي ويتسان أزاب إسن التنجر جرسو توبت آيون أمني بلي إسن جرها تن اللي إجتشا دوبك آية تنرى اللي مال برني قام دراتي أكتي دير سافنيتي والآلم برني كيت آنو كيستي نمني نما إسد آلون قرني أبليان هاد آمالي أبليان هاد آ تكتي وتاتي دير اللي تهو دبرتي اللي تهو سدو سارغات يو لمتهن سديتهن والكيستهنو دير قفتهنو دبرتي قفتهنو والكيستهنو سلوس فرتني دنيا أبلي السهادة تكابلي تيهارة تدو تيسن بك سديتي كاني وان بك توكو ثلثة هرك سديس وكان فوراني هرك سديس وكان والكيدة تيدان كودة أبلي ينهاد أن تهن كون دال مايا كان كيستي قاعدة باب فرائدة كان هذا واشني كيستي كوني باب فرائدة كيستي دبتما هذا واشني كيستي دي جنجران أكملتي أما ستوني عيني دبرتي إيراف دبرتين إساني يو ولين دفن عادتي أبوليس ورّي صدركاتو كو كجهاتو كو كصدركان إساني والكتا كقوة إساني والكتا جهاتو كو يو دفن إيرتي هر كلام أرغتت دبرتين هر كتوكو أرغتت ولكن أبوليان هذا كسيمي إيرتي لين دبرتين لين ولما كتا أرغتت إيرتي لا يواسيبوها إيرتي سنة سبا شينغو دير تيسي براتي يورغامي اني هر كلام افضل داتي هر كتاب كونجرو جرزي لچو ولو ما كتا دير افضل براتي نساني اللي ولو ما كتا ارغتا اكو مسان اكا عادا فرائدا تتي اكا قاعدا فرائدا بيكم تتي كل وارث ادلى بواسطة حجبته تلك الواسطة نمني هر كنمات وكرة نمتجدو سنتي قهو سبب اني نمتج علاقة اني نمتجدو سنتي قبو يو نمني جدو جراتي كجدو جركون يو لبو دان جراتي جرى سنين هجابا فكينا أبا هند على جنة أكاكا يون هند على جنة أكاكا يون أسو أبان نمتجدو إيه جرو أسترين دال هما لي في أبان كون أكاكا يون هجابا ري أكاكا يون كون إلما إسا إلما إلما كانت إلما إلما إسا كدو كانت تمالين غايا واسطة أبا إسا كانت تغايا واسطة أنت نسا هجبتي أبان أكاك يوني هجب هاتي أكو إشي دوبا جرتين هجبتي مالي في أكو كراها دا كان مجيتا كانت تغيتي أسيتي أمو أبوليان هاداتون مجيتا كانت تمالين غايا هادان غايا هاتي تون إساني هجبتو هاد ومتان أولين دالان هذا ولمان دالان هاتين هجبت تكا واسطان هجبو ربو اللي وان تك قائدان برال لي كجيرو أصلتي نمني واسطان إسا دبرتي تهينون دالو قائدة هرائدة كيزتي نمني واسطان إسا دبرتي تهي واسطان إني ميت التينغه دبرتي تهي إن دال أما ابن البنت إلم إنتلا هن دال جدين له أك إلم إلما هن دال جدين له أم إلم إلما هن دال إلم إنتلا هو رحمة إن دال ما لي في واسطة إسا دبرتي واسطان نمني واسطان إسا دبرتي تهي إن دال قايدة هرائدة آمي كيست ولكن أسيتي قاعدة إلمان هذا أنت هني كيستي هاتي تريد دبرتي لا دبرتي ما ميتة تجاهو الأولين تعالى نيل ولين اللي قالوا قاعدة كديجة دبرتين اتجاهني قالوا نساني اللي قاعدة برات يجونا كوني وان باب فرائدة كي ستي قراني بارك الله فيكم ربي هلا فيكم. تلك حدود الله واني دبتمي دبركن احكام اسيت دبتمي دبر سورة كانكيت اول الرافاسيات اسيت دبتمي كن حدود الله دانغا ربي اتلابت داجده شرايا اني كراغو دي دانغا اني اتلابت داجده اتلابت وبرباك سيجا دانغا ربي دي. ومن يطع الله ورسوله نمني ربي اسأومي اكنت احكام كان غرغر اسابات كان تولي جده ارغما اسالي تولي جده وان كان قبتي اكدلغا جلنين كانت دلغي دنان إسا يدخله جنات تجري من تحت الأنهار خالدين فيها ربي إسا سينس إسا جنة جل إسي لقوياته خالدين فيها حال إسي كيست يوم جراتاته كيوم كيسان باني كاتش كيس أبدته جتشم وذلك الفوز العظيم سنك أكست جنة أرغتون سن ربي في تلجلني رسولة تلجلني جنة أرغتون سن الفوز العظيم ملكي دانغان قمن ملكي قدار اجد مره ملكي كان ارغت ربنا تعالى ومن يعص الله ورسوله نمن ربتي يكي رسول اسال لي دي دي ويتعدى حدوده دانغ ربين ابدا اكنت قودا اكنت دلغا دنيا يتمنى ياتينا جدي كان تركان فته كنياتي فرائد قودو دي دي كاكين دي سي جچو كا ون ما جها ما جرو يدخل نارا ربين يبدا سنقا خالدا فيها سنلين أتكيس أتي أبدت هيوم أتكيس أتي جراتا كن خالد تهون كن كان متجور بالدسيني كن يو واني كن لك قون كن سر الآمي تجديك آية ربي إن كاروتات إن كفراه أبدتها يو أمو لك واجبا مي إما قون إما لا لا تهون أفكاري ستاك زمن الإراء بالدكيسة تريد وله عذاب مهين عذاب أكانت إكيسة تهيتو إساقية غيرتها عزام ستك كيسو عزام ندان غان قام نكات إكيسا تهيتو إساف جيرا جيتا كنافو مال برواتي ساري إبد ربي جلابه جنة ربي سان أرغتو داف دان غا ربي نوغو دي كانت تتعبن ني وان ان دلغا ننجر دلائي ني وان ان الراد وغما ننجر الراد وغم ني أكاف جيراتو برواتي سا ورقات جيراتو ربي نوها تاسسو درسين كنا كراس مرة تلعبة تاغا درسي برات والد دي بنوتي نغار بيكي سجرات دا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.